ثم دخل الى حجرته فادركه رجل يقال له خرباء في يديه طول، فحدثه بما كان منه، فخرج غضبان يجر رداءه، ثم صلى الركعه التي بقيت، ثم سلم، ثم سجد سجدتين. مولد بن صحابي جليل، وكما قلنا مع بدايه كل حديث ينبغي ان نتعرف على الصحابي الذي حدث وروى هذا الحديث. مولد بن كان من الصحابه الاجلاء، وكان اسلامه متاخرا، فقد اسلم في عام خيبر، ولكن مع هذا كان مشهورا وكان معروفا بتقواه وورعه وصلاحه، وكان مجاب الدعوه، وكان فقيها، وقد ارسله سيدنا عمر لما اصبح امير المؤمنين، ارسله الى البصره ليكون قاضيا عليها، وحتى يفقه اهلها ويعلم اهلها الفقه وامور الدين، ويشهد له التابعي الجليل الحسن البصري فيقول: ما قدم على البصره خير من عمران. يعني هو في نظر الحسن البصري من خير الناس الذين قدموا على البصره. وقد توفي عمران بن حصين في سنة 52 من الهجرة على الراجح عليه رحمة الله. هنا عمران يحضر واقعة ويشهد صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحددها بداية في الحديث أنها صلاة الايه؟ صلاة العصر. ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم انصرف من صلاته وسلم ثم دخل الى حجرته. يمكن هذه الحاله التي تختلف عن الحالات السابقات. الحالات السابقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يهجره وهو في المسجد. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا وهو في المسجد، وهذا ايضا يشعر كما قال شراح الحديث انه كان مهتما بامن الناس، بدليل انه بمجرد ان انصرف من صلاته لم ينتظر حتى الى ان يذكره احد، وانما قام مسرعا الى حجرته. وقد قلنا مرارا ان حجرة عائشة كانت متصلة بالمسجد، في نفس الجدار يفصلها عن المسجد باب، يفصلها عن المسجد ايه؟ باب، هو الذي كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود منه الى حجرته مرة ثانية. وفعلا في هذه المرة قام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ودخل الى حجرته. تبعه صحابي جليل، هذا الصحابي الجليل هو الخرباق، واحنا عارفين الخرباق هو الدنيا جليل، وهذا اسمه الخرباق كما قلنا في الصلاه الرباعيه التي سلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، وقلنا وهي معروفه بحديث دنيا جليل. وقد قلنا لماذا سمي بدنيا جليل؟ قلنا لثلاثه امور لو انكم تذكرونها. ليه؟ قلنا في يديه طول، ففينا هذا الكلام، وقلنا لانه كان كريما جوادا، وايضا لانه كان يعمل بيديه كلتيهما، يعني كان بيستخدم اليمين بيستخدم ايه؟ شماله، بمساله ما هي سهله عند كثير من الناس. اتذكرون هذا الكلام؟ فهذا الصحابي الجليل عمران بن حصين يقول: فادركه رجل يقال له الخرباء في يديه طول، يعني بين ان من العلل التي من اجلها لقب بايه؟ بفي يديه، في يديه طول.